بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذه المجالس المباركة والتي ستكون إن شاء الله تعالى على 4 أسابيع، في كل أسبوع 3 أيام، كل خميس وجمعة والسبت. الخميس المغرب، وعدا الأيام يكون البدء إن شاء الله من بعد صلاة العصر إلى الساعة 10 إن شاء الله تعالى. نذكر إسناد الشيخ الآن في بداية المجلس. أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا العالم المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، أخبركم إجازة الشيخ عبد الرحمن الملا عن بهاء الدين الأفغاني عن أبيه عن مرتضى الزبيدي عن أحمد بن سابق الزعبلي عن البابلي عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الصالحي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء قال أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا أبو روح عبد المعز الهروي قال أخبرنا أبو القاسم الشحاني قال أخبرنا المشايخ أبو سعد الكنجروذي وأبو سعد المقرئ وأبو عبد الله الوراق قالوا جميعا أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثني جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. والقراءة ستكون إن شاء الله تعالى مع الشيخ سليمان شويهي، ثم تكون القراءة مع الشيخ عبد الله بن عمر طاهر بعد العشاء بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. آمين وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السماع، وهو في قراءة مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بصحيح ابن خزيمة رحمه الله، المتوفى سنة 1300 من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو يقرأ على شيخنا المحدث عبد الله السعد أسعده الله في الدارين، وذلك في 26 من ذي الحجة من عام 439 و400 من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنقول وبإسنادكم المتصل شيخنا الكريم إلى الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء. باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يعني لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن

فسلم على أهلها قال سلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله فقال أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا وكيف نعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال على عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول سحقا سحقا هذا لفظ حديث ابن علي باب استحباب تطويل التهجيل بغسل العمودين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي قال حدثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وقال وحدثنا الحسين بن محمد الذراع قال حدثنا يزيد بن زريع وقال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قالوا جميعا حدثنا شعبة وهذا لفظ حديث بندار عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال أما إني لست بأغشهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي سكن بغداد بخبر غريب الإسناد قال حدثنا غسان بن عبيد الموصلي قال حدثنا كلمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير وابن زيد عن الوليد وابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول باب ذكر الخبر المفسر اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضي المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء أخبرنا أبو طاهر قال حدث أبو قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى جميع النبيين وعلى آل رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتحدث عن هذه الأحاديث لعل يتحدث بعض الشيء عن الكتاب وصاحب الكتاب. فصاحب الكتاب هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن المغيرة ابن صالح بن بكر السلمي مولاهم النيسابوري، فهو من موالي بني سليم، وأما بلده فنيسابور، ونيسابور لا زالت تعرف بهذا الاسم إلى الآن ولكن بالشين نيشابور، وهي في إيران، وقد أخرجت جمعا كبيرا من العلماء وبالذات من حملة السنة والآثار. والآن مع الأسف الغالب على أهلها أو هذه البلاد الغالب عليهم الرفض ومعادات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يرجعها كما كانت. نعم، أبو بكر الإمام أبو بكر بن خزيمة ولد كما سمعنا قبل قليل سنة 23 و200، وتوفي سنة 11 و300 في نهايتها في ذي القعدة، قيل في اليوم الخامس وقيل في اليوم الثامن، ولذا قال بعض من ترجم له توفي عام 12 و300. نعم، وقد تجاوز 80. أبو بكر بن خزيمة إمام مشهور، وكثيرا ما يذكر بلقب إمام الأئمة، وطبعا هذا خطأ لابد أن يقيد، هذا خطأ لابد أن يقيد، فيقال إمام الأئمة في ماذا؟ في وقته، إمام الأئمة في وقته، لأن لا شك إمام الأئمة من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الصديق يقال مثلا أبو بكر هو إمام الناس في وقته، ثم عمر في وقته رضي الله تعالى عنهما، وهكذا. والسبب في تلقيبه بهذا اللقب هو ما قاله الخليلي، قال أجمع علماء المشرق في وقتهم أن أبا بكر بن خزيمة هو إمام الأئمة، وتتابع أهل العلم على ذلك. فكما تقدم لا بد أن يقيد ذلك، يقال في زمنه وفي وقته. نعم، ولذا قال قتادة بن دعامة السدوسي كما في كتاب التمييز لمسلم، قال لا تقول فلان أحفظ الناس فلان كذا، لابد أن تقيد ذلك، تقول فلان حافظ فلان عالم. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا قال لأن نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قال لموسى عليه السلام هل تعلم أن هناك أحد أعلم منك؟ قال لا، فعاتب الله عز وجل عليه لأنه لم يرد العلم إليه. وكثيرا ما يقع الخطأ من جهة إطلاق الألفاظ، و ذكر الألفاظ مجملة غير مفسرة ولا مقيدة. ولذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة استعمال الألفاظ المجملة، فلا بد أن تفسر وأن تقيد. وسوف يأتينا أن من منهج أبي بكر بن خزيمة، وقد سمعنا قبل قليل أنه يفسر الأخبار بعضها بالبعض الآخر، يفسر الأخبار بأخبار أخرى جاءت في السنة. ولذا تعلمون أن أحسن التفسير وأعظم التفسير لكتاب الله أن يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. ما أجمل في موضع فسر في موضع آخر، وما أطلق في موضع بين في موضع آخر وقيد. ثم بعد ذلك ما فسرت به السنة القرآن العظيم، ثم ما جاء عن الصحابة، ثم ما جاء عن التابعين، ثم ما فسر بموجب لغة العرب، لأن القرآن عربي. نعم. وكذا السنة النبوية، فالسنة أيضا تفسر بالسنة، وتفسر أيضا قبل ذلك بما جاء في القرآن العظيم. والمتأمل يجد أن الأحاديث إنما مبناها على القرآن، أن الأحاديث النبوية إنما مبناها على القرآن. ولا نريد أن نستطرد، لكن بس يكفينا الأحاديث العشرة التي تقدمت. ابن خزيمة كما سوف يأتي نوع في التبويب، فذكر غفران الذنوب وحط الخطايا والسيئات بالوضوء التام، ثم بعد ذلك بالوضوء الذي تعقبه الصلاة، ثم بالوضوء الذي لا تعقبه الصلاة. حديث عثمان فيه مقيدا بالوضوء الذي تعقبه الصلاة، وأيضا الصلاة الذي تعقبه على قسمين، لعل الأستاذ علي ينتبه، على قسمين: إما صلاة يعني أنت تقبل فيها على الله ولا تحدث فيها نفسك إلا فيما يتعلق بالصلاة، فهذه تكون تغفر ما تقدم من الخطايا والسيئات، وإما صلاة يحصل فيها هواجيس ويحدث فيها الإنسان نفسه فهي ليست مثل الأولى. ثم بوب الوضوء الذي لا تعقبه صلاة، ومع ذلك الخطايا والسيئات تتساقط وتحاط كما في حديث أبي هريرة. المهم الشاهد من هذا، هذه التقييدات هذه مبنية على القرآن العظيم، ولذا مبنية على القرآن العظيم. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذا في صحيح مسلم الصلوات الخمس، في حديث عثمان في بعض ألفاظه الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، هذا من أين؟ من القرآن، هذا من القرآن العظيم. فإذا تأملت في السنة مبنية على القرآن، إذا تأملت في السنة النبوية مبنية على القرآن العظيم. نعم. فلا شك أن النصوص يفسر بعضها بعضا. المهم نعود إلى ما كنا بصدده. فابن خزيمة إمام من كبار الأئمة. قال أبو الحسن الدارقطني: هو إمام ثبت معدوم النظير، يعني في زمنه. هذا كلام الدارقطني عن أبي بكر بن خزيمة. وأما تلميذ ابن خزيمة وهو أبو حاتم بن حبان، فقال: ما رأيت تحت أديم الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح ويحفظ كل ويقوم بزيادة الألفاظ الذي تقع في الأحاديث عن ثقة، كأن السنة نصب عينيه مثل أبي بكر بن خزيمة، يقول ما رأيت. نعم، فهو إمام. ولذا قال أبو علي النيسابوري قال ما رأيت مثله، ما رأيت مثل أبي بكر بن خزيمة، يعني في زمنه. فابن خزيمة إمام كبير رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بإمامته. وفي الحقيقة إذا أردنا دليلا من الواقع على إمامته هو هذا الكتاب، هو هذا الكتاب، فهو شاهد بإمامته وأيضا بكتابه التوحيد الذي هو جزء من هذا الكتاب، من أحسن ما ألف في إثبات الأسماء والصفات، هو كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة. نعم، يفضله كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، يفضله كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على شبهات أهل البدع وفي مناقشتهم وفي إبطال ما استدلوا به. كتاب عثمان بن سعيد فوق بن خزيمة في هذه الناحية. وأما في الصناعة الحديثية فكتاب بن خزيمة يفوق كتاب عثمان بن سعيد الدارمي. وكأن عثمان بن سعيد تعمد أن لا ينشغل بالصناعة عن مناقشة أباطيل أهل الباطل وترهات أهل البدع ممن تأول صفات الله ولم يثبتها على حقيقتها كما جاءت في الكتاب والسنة. فكتاب ابن خزيمة من حيث الصناعة هو المقدم. وأما كتاب عثمان بن سعيد من حيث الحجج وذكر الأدلة والرد على أهل الباطل يفوق كتاب ابن خزيمة في هذه الناحية. وقد نقل نحو ذلك أبو بكر بن القيم عن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية عن الإمام أبو العباس بن تيمية. نعم، فأقول كتب ابن خزيمة شاهدة. ولذا قال أبو أحمد بن عدي في مقدمة كتابه الكامل، قال هذا الكتاب يكتب بماء الذهب، قال هذا الكتاب يكتب بماء الذهب. وقال إن الكتاب من قال إن كتاب ابن خزيمة يأتي بعد البخاري ومسلم، يقول يأتي بعد البخاري ومسلم. نعم، وسوف يأتي مزيد لهذا بإذن الله. فالمهم ابن خزيمة إمام جليل، ومعرفة ذلك هذا يدعونا إلى الاستفادة مما صنف ومما ألف. فهذا الكتاب علينا أن نرجع إليه وأن نكثر من النظر فيه. والصناعة الحديثية والفقهية ظاهرة في هذا الكتاب، فهذا الكتاب لا يحتاج إلى شرح، قد شرحه مصنفه، لكن لا شك المجال مفتوح لمن أراد أن يشرح أو أن يعقب أو أن يتعقب، فلا شك الناقد بصير فالمجال مفتوح. لكن هو كتاب عظيم جدا، نعم، ومليء بالفقه والقواعد الأصولية الفقهية، نعم، وهو ينطلق من أصول وقواعد أي أبو بكر بن خزيمة. ويعني قال كلمة عجيبة لعل ننتبه إليها، قال عندما بلغت 16 قال لم أقلد، منذ أن بلغت 16 من عمري يقول لم أقلد. فهذا يدل على ما أتاه الله عز وجل من القوة العلمية ومن الفهم رحمه الله تعالى، ويدل أيضا على أنه بكر في طلب العلم، ومما يدل على تبكيره أراد أن يرحل في طلب العلم، فقال له أبوه لا حتى تقرأ القرآن، يعني حتى تحفظه. وكان يحفظونه يعني عمهم 10 سنوات نحو ذلك. فهو قد بكر في طلب العلم، ولعل يضاف إلى مقدمة أبي عيسى الترمذي هذا الأمر. فأبو بكر بن خزيمة قد بكر في طلب العلم، بل يقول كما تقدم ما قلت منذ أن بلغت السنة 16. نعم، كتاب ابن خزيمة هذا أتكلم عليه من جهتين، من حيث الصناعة ومن حيث الفقه، الصناعة الحديثية ومن حيث الفقه. كما تقدم طبعا من حيث الصناعة الحديثية من جهتين أيضا. الجهة الأولى هذه الأحاديث التي أودعها في كتابه قد اشترط فيها الصحة، هو قد قال عن هذا الكتاب مختصر المختصر. يعني عندنا ثلاث كتب، لعل الأستاذ حسن ينتبه، عندنا الكتاب الكبير ثم المختصر من الكبير ثم مختصر المختصر، وهو هذا مختصر المختصر من المسند الصحيح، من المسند الصحيح موصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار، ولا جرح في ناقل الأخبار، فشرطه قد بينه. نعم، شرطه قد بينه في مقدمة كتابه. نعم، فهو قد اشترط الصحة. نعم، لكن هناك حديث لا تصح، وهذه الحديث هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما بينها، الحديث التي بينها، الحديث التي بينها، بين ضعفها. نعم، ومن الطرق في بيان ضعف الحديث عنده غير التنصيص هو أن يسوق المتن ثم بعد ذلك يسوق ماذا؟ يسوق الإسناد، يعني أن هذا الذي بهذه الطريقة ليس على شرطه، ليس على ماذا؟ ليس على شرطه. نعم، هناك حديث تبرأ منها وهي داخلة فيما تقدم، يعني هناك حديث ليست على شرطه، هذا قسم، وهناك حديث تبرأ منها وهي الحديث التي ضعفها تبرأ منها، وهناك قسم ثالث حديث توقف فيها، تردد فيها، تردد ماذا؟ تردد فيها. وأكثر موضع هذه الأحاديث هو في مقدمة كتاب الصيام من الصحيح، ذكر في مقدمة كتاب الصيام فيما يتعلق بالفضائل لا في الأحكام، لا في أحكام الصيام وإنما في الفضائل، ذكر حديث منكر، ذكر بعض الأحاديث المنكرة، لكن بعضها إما تبرأ منه وإما البعض الآخر يعني تردد فيه وقال نعم، يعني لا، يعني أنا أتوقف فيه ونحو ذلك، لأنه هو لا يستحل أن يورد حديثا حتى يبين ماذا؟ حتى يبين صحته. حتى مرة كانوا عند الأمير فذكر الأمير حديثا بإسناده، فقال له ابن خزيمة إن هذا الإسناد خطأ، قال الأمير، فقال له القاضي بعد ما طلعوا، قال حنا من 20 سنة نعرف أن الإسناد خطأ لكن ما نجرؤ أن نرد عليه، قال أنا لا أستحل، لا أجيز لنفسي أني أسمع حديث خطأ وأسكت عن هذا الخطأ. وهذا من جلالته رحمه الله تعالى. نعم، فالحديث التي ليست على شرطه هي على الأقسام الثلاثة. بقي الحديث التي هي ضعيفة ولم يبينها ولم ينص ولم يعني رأى صحتها، ولكن قد خولف في اجتهاده هذا. نعم، فهذا قسم آخر، هذا قسم آخر. هذه الأحاديث التي تبين بالدليل ضعفها وبعضها قد يكون أيضا محل ماذا؟ محل نظر وتردد واجتهاد. وسوف يأتي ذكر الحديث التاسع أن فيه نظرا، ولكن هو قد أشار قال بحديث غريب اللي من طريق أبي غسان، بل من طريق غسان، غسان بن عبيد الموصلي، هو قال بإسناد غريب، سوف يأتي أنه تفرد به غسان بن عبيد الموصلي. نعم، فهذه الأحاديث لا تبلغ يعني 200 حديث، يعني 180 أو نحو ذلك. نعم، من القطعة التي وجدت من الكتاب، لأن الكتاب من عهد ابن حجر وهو ناقص، كتاب من عهد ابن حجر وهو ناقص، وأنه قالوا يعني تقريبا الربع، وأنا عندي الموجود تقريبا يعني نحو الثلث إلى النصف. طبعا الموجود 3079 حديث، ثم بعد ذلك استدرك من إتحاف المهرة وكذا بعض الأحاديث، ومن كتاب تلميذه ابن حبان الأحاديث التي رواها عن شيخه ابن خزيمة، فتقريبا 3300 حديث نحو ذلك. نعم، هو ساق كتاب الحج مطولا بالتفصيل، ثم ساق شيء من حديث العمرة وانتهت القطعة الموجودة. فتقريبا لو كان الكتاب موجودا كاملا لبلغت الأحاديث تقريبا 7000 حديث تقريبا، ولذا كتاب تلميذه 7500 حديث، 7450 حديث تقريبا كتاب تلميذه بن حبان، فهو تقريبا 7000 ونحو ذلك، 7000 زيادة ونحو ذلك. ولا يخفى أن حديث الطهارة وحديث الصلاة وحديث الحج قليلة ولا كثيرة بن محمد؟ كثيرة، وهذه موجودة في الكتاب، أكثر الأبواب أحاديث هي الطهارة والصلاة وأيضا الحج، الصيام أقل بعض الشيء، الزكاة أقل، الزكاة أقل، ثم بعد ذلك يعني الأبواب الأخرى تكون أقل. نعم، في كتاب البخاري إن كتاب التفسير كتاب كبير، كتاب التفسير في البخاري كتاب كبير، وما السبب أن كتاب كبير؟ البخاري يحاول أن يذكر، ترى له منهج في التفسير، البخاري له منهج في التفسير يختلف عن باقي المناهج، يحاول أن يذكر في تفسير السورة كل ما يتعلق بماذا؟ بالسورة، بكل ما يتعلق، حتى لو كان يعني بس مجرد ذكر، أو يعني لنقل يعني من وجه بعيد، ومع ذلك يذكره، ومع ذلك يذكره في كتاب التفسير. فلذا كان كتاب التفسير من صحيح البخاري كتاب كبير. نعم، وإلا يعني الأصل في كتاب التفسير إذا أردنا الحديث المرفوعة هي قليلة. نعم، طبعا الإمام بن تيمية قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن فسر كل القرآن لأصحابه وأمته من بعده. قال أبو حيان أثير الدين بن حيان، قال هذا مو صحيح، حديث التفسير قليلة. يقصد الإمام بن تيمية يعني الآن كلمة الإيمان في القرآن قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. السنة بينت كما تقدم في حديث جبريل أركان الإيمان ماذا؟ 6. فهذا تفسير، هذا تفسير. كذا أيضا الإسلام، كذا الصلاة، الصلاة كم مرة ذكرت في القرآن؟ مرات كثيرة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الصلاة أركانها وشروطها وسننها، فهذا تفسير يعتبر، هذا يعتبر تفسير. وهكذا، وهكذا في باقي الأمور. إذا فسر القرآن، ولذا تجدون الأحاديث الواردة في قصص الأنبياء قليلة ولا كثيرة؟ في قصص الأنبياء قليلة. لماذا قليلة؟ اكتفاء بماذا؟ بما في القرآن، اكتفاء بما في القرآن. فكما تقدم ترى السنة مبنية على القرآن، ومن يتأمل يجد أنهما من مشكات واحدة. وقد أشار إلى ذلك الإمام الشافعي في مقدمة كتاب الرسالة، أو أشار إلى شيء من هذا في مقدمة كتاب الرسالة. يعني مثلا التحيات في الصلاة، في التشهد التحيات لله والصلوات، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالسنة مبنية على القرآن العظيم. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا من أعظم الأدلة على أن هذه السنة حق، وأنها مبنية على القرآن. ولذا القرآن مبني أيضا على الكتب الإلهية السابقة. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. فالكتب الإلهية السابقة تشهد للقرآن العظيم. ولذا جاء في التوراة: إني خالق بشر على ماذا؟ على صورتي. في التوراة: إني خالق بشر على صورتي. وهذا في السنة في الصحيحين، في حديث معمر عن همام عن أبي هريرة: إن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. فالكتب الإلهية بعضها مبني على البعض الآخر. ولذا من أعظم الرد على الذين يكون صفات الله جل وعلا، نقول: هذه الصفات جاءت في الكتب الإلهية السابقة، هذه التوراة الآن موجود فيها ذلك. لأن بعض المبتدعة يقول أن هذا من باب يعني لغة العرب لغة عظيمة، ومن باب المجاز، ومن باب يعني اللغة يعني الفصاحة والمجاز وما شابه ذلك. نقول: هب أن هذا نعم في اللغة العربية، لكن هل هذا موجود في اللغة العبرية؟ هذه الحجة من ذكرها؟ أبو علي بن سينا، هو ملحد، وهو ملحد، أبو علي بن سينا ملحد. قال الإمام ابن تيمية أن فقهاء بخارى، ينقل عن أحد قضاة الحنفية أن فقهاء بخارى يقولون: هو كافر ذكي. هو كافر ماذا؟ ذكي. فهو من جهة الذكاء ذكي، لكنه ملحد عبيدي، يعني من أصحاب الدعوة الإسماعيلية الملاحدة. فذكر هذه الحجة، ذكرها عنا الإمام بن تيمية، وقال: نعم في أشياء ممكن يعني أن تؤول، لكن في طبعا يعني هو لا يمكن أن تؤول. الله عز وجل أنزله قرآنا عربيا وخاطبنا بما هو ظاهر هذا القرآن، لكن يعني هب أن هذا موجود، لكن يقول في أمور لا يمكن أن تتأول، لا يمكن أن يتأولها الشخص. فالمهم الشاهد من ذلك، هذه قضية مهمة، أن الكتب الإلهية بعضها يشهد للبعض الآخر، وهذا قد جاء في القرآن العظيم، وأن السنة مبنية على القرآن، وأن القرآن يشهد لهذه السنة. فهذا رد على أهل الإلحاد والضلال. والآن تعلمون أن يعني بدأ أهل الشر والفساد وأهل الغباوة والجهالة يتكلمون بهذا، يتكلم عن البخاري، هو ما يعرف البخاري من هو البخاري، ويتكلم على البخاري ولا يعرف الحجج النقلية ولا العقلية ولا ما يعرف، ويتكلم لأن في الحقيقة يعني ما هناك من يردعه مع الأسف الشديد. فالمهم يعني هذه الكتب بعضها مبني على البعض الآخر. نعم، فكتاب ابن خزيمة فيه نحو 7000 حديث لو كان موجودا. نعم، وتقريبا الموجود الذي بين أيدينا بين الثلث إلى النصف أو نحو ذلك. نعم هذه ثروة عظيمة، هذه الأحاديث جلها صحيح كما تقدم، جلها صحيح. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث فيها آلاف الأسانيد وفيها آلاف الرواة، وبالتالي أن هذه الأسانيد وهؤلاء الرواة، ابن خزيمة يرى ماذا؟ يرى صحة الأسانيد ويرى ثقة ماذا؟ هؤلاء الرواة. وهذا يسمى توثيق ضمني، هذا يسمى توثيق ضمني. ولذا مغلطاي يقول خرج له، يقول صحح له ابن خزيمة، يقول عن هذا الراوي صحح له ابن خزيمة، صحح له ابن خزيمة. تجدون أحيانا في تراجم التهذيب موجود هذا، صح ابن حجر أيضا يقول صحح له ابن خزيمة وابن حبان، صحح له ابن خزيمة وابن حبان، أو صحح له أبو عيسى الترمذي، أو صحح له الحاكم. فهذه ثروة مهمة جدا. نعم، فنستفيد من هذه الأسانيد ومن هؤلاء الرواة. درجة تصحيح ابن خزيمة، تقدم أن أبو أحمد بن عدي، عبد الله بن عدي يقول هو بعد البخاري ومسلم، يقول يكتب بماء الذهب. طبعا تصحيح أبو عيسى الترمذي فوق تصحيح ابن خزيمة، تصحيح أبو عيسى الترمذي فوق تصحيح أبي بكر بن خزيمة. نعم، وكتاب وتصحيح ابن خزيمة هناك من قدمه على أبي حاتم بن حبان. طبعا تصحيح ابن خزيمة يقدم على ما أو يقدم على مستخرج بعوانه، طبعا مستخرج بعوانه الأصل الحديث هذه عند مسلم، لكن يعني قد يكون ابن خزيمة يعني فيما يظهر والله أعلم أجل من أبي عوانة في ذلك. ابن خزيمة ابن حبان قد يكون أجل من شيخ ابن خزيمة في بس فقط الصناعة الحديثية، دون الإمامة في السنة ودون الإمامة في الفقه. ابن حبان لا يلحق ابن خزيمة في الجلالة في السنة والجلالة في الفقه. نعم، ولكن من حيث الصناعة ابن حبان يعني إذا كان حديث ليس على شرطه لا يذكره، لا يذكره. ابن خزيمة كما تقدم قد يتوسع، ف يعني يقول ويتبرأ، يقول ما أدري أو أنا في نفسي شيء من هذا الراوي أو من هذا الإسناد وما شابه ذلك. نعم، وسوف يأتينا شيء من ذلك. نعم نعم، هذا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. نعم، فيما يتعلق بالناحية الفقهية، ابن خزيمة كما تقدم أيضا بنى كتابه على الترتيب الفقهي والتوسع في التبويبات الفقهية، وأنه يناقش أيضا الأقوال الفقهية ويرد عليها ردا أصوليا وأيضا ردا من جهة القواعد الفقهية. وجاء أبو حاتم بن حبان وسلك طريق شيخه بن خزيمة وتوسع أيضا حتى جعل الأوامر 500 نوع، عفوا جعل الأوامر 100 نوع، 100 نوع، جعل الأوامر 100 نوع والنواهي 100 نوع. وذكر أيضا بعد 3 أمور أخرى نوعها تنويعا كبيرا، وقال حتى ذكرت هذا حتى سهل حفظه، سهل حفظ الكتاب، وهو ب 7450 حديث تقريبا. نعم، وبل هو صعبه رحمه الله، ولذا قام ابن بلبان ورتب الكتاب، هو مرتبه ترتيب أصولي فقهي، ترتيب أصولي هو مرتبه ابن حبان، قام ابن بلبان ورتب على الطريقة المعروفة والمسلوكة على الأبواب الفقهية. فالمهم الثروة الفقهية في هذا الكتاب ظاهرة، وذلك من خلال التبويب ومن خلال مناقشة الأقوال وترجيح الراجح والرد على الأقوال المخالفة لأدلة الكتاب والسنة. فهذا الكتاب كتاب عظيم من جهة الصناعة الحديثية ومن جهة الفقه. نعم، بالنسبة للحديث الأول طبعا وهو حديث جبريل، وحديث جبريل حديث أي حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر، هذا خرجه مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة، من حديث أبي حيان عن أبي زرع بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، وهذا في الصحيحين، وجاء من حديث أيضا أبي ذر ومن حديث أنس وغيرهم. نعم، حديث جبريل جاء فيه بعض الزيادات وهي من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، وهذه الزيادات فيها نظر، وهي وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. نعم، فهذه الأقرب أنها شاذة، هذه الأقرب أنها شاذة. نعم، ابن خزيمة يرى صحتها. طبعا الإمام مسلم ساق حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، لكن هل ساق المتن ولا اكتفى بالإسناد؟ اكتفى بالإسناد. ولذا أيضا صحيح الإمام مسلم على أربعة أقسام، من هذه الأقسام الأربعة أن يسوق الإسناد ولا يسوق ماذا؟ ولا يسوق المتن. فهنا ساق في هذا الحديث ساق الإسناد دون المتن. نعم، وباقي الحديث صحيح. وأما بالنسبة للحديث الثاني فهو حديث صحيح متفق عليه، ولكن هو عند مسلم من حديث هشام، طبعا عند البخاري من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عثمان عن حمران عن عثمان. وأما الحديث الثالث فهو الذي تقدم، نعم، حديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن حمران، وهذا متفق على صحته. نعم، ثم الحديث الرابع من طريق مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وهذا صحيح وقد خرجه أيضا مسلم. طبعا الأول بوب عليه بأن إتمام الوضوء من الإسلام، لأن قال ما الإسلام ثم ذكر منها وأن تتم الوضوء، لكن هذه اللفظة شاذة كما تقدم. ثم ذكر الثاني باب فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة. نعم، قال من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. ثم ذكر باب الوضوء ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه، وهذا إذا حصل غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا مقيد كما تقدم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذا جاء في رواية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم ذكر الباب الذي بعده باب حتى الخطايا بالوضوء من غير صلاة تكون بعده. نعم، ثم ذكر كما تقدم حديث سهيل عن أبي عن أبي هريرة وهو في مسلم. ثم ذكر الحديث الخامس وهو أيضا في مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا إلى آخر الحديث. ثم ذكر الحديث السادس علامة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن علامتهم تكون بالوضوء، وهذا فيه دليل على كفر تارك ماذا؟ الصلاة، لأن تارك الصلاة لا يصلي لا يتوضأ، وبالتالي له علامة في يوم القيامة ولا ليس له هذه العلامة؟ ليس له هذه العلامة. نعم، ثم ذكر استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة. نعم، والمقصود هنا يعني غسل المرفق واجب، فلا بد حتى تفعل الواجب تغسل شيء من العضد، وغسل الكعب واجب حتى تأتي بهذا الواجب لابد أن تغسل شيء من ماذا؟ من الساق. وغسل الوجه فرض في الطهارة في الوضوء، والوجه يبدأ من منابت الشعر، وحتى تغسل وجهك كاملا لابد أن تغسل ماذا؟

قال أحمد بن منيع قال حدثنا أبو حصين وقال الآخر عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن خالد العسكري وقال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش حدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء. أخبرنا أبو طارق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر الساعدي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبيدة بن حميد قال قال علي قال حدثني وقال بشر قال حدثنا الركين بن ربيع بن عميلة عن حسين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ضهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لي لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء فاغتسل. قال أبو بكر قوله لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل. باب الأمر بنضح الفرج من المذي. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فقال عليه فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي قال أخبرني مخرمة يعني بن بكيف عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب إن أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فضيلة فريضة وإيجاب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب بن أبو يحيى العطار قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفينك منه الوضوء. قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي قال يكفينك من ذلك الوضوء. قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي. نعم أحسنت. نعم. قال المصنف رحمه الله بالنسبة للحديث الثاني عشر طبعا هو حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه بارك الله فيك ولكن في الإسناد الذي بعده غرابة وذلك أن معتمر قد رواه عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار وفي الإسناد الأول عمن عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وفي الثاني عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه فهذا الإسناد الثاني غريب والصواب فيه الإرسال كما سوف يأتي الصواب فيه الإرسال وإنما هو موصول من حديث سفيان عن من؟ عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه فهذا موصول قد خرجه الإمام مسلم. نعم طبعا معتمر قد توبع تابعه عليه وكيع وأيضا قد رواه عبد الرزاق أيضا عن الثوري. نعم قال أبو بكر لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد يعلمه غير المعتمر ووكيع طبعا وأيضا قد رواه عبد الرزاق على الوجهين ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظ الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب. فهذا الإسناد رجح أبو عيسى الترمذي الإرسال، رجح أنه مرسل عن الثوري عن محارب، بينما هو موصول عن الثوري عن علقمة، عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه. نعم، هذا وجه الغرابة. ثم ذكر بعد ذلك الحديث 15 وهو حديث صحيح، نعم حديث لا بأس بإسناده من طريق محمد بن إسحاق، إسناده حسن، إسناده حسن، نعم لا بأس بإسناده، إسناده حسن، نعم إسناده حسن، طريق ابن إسحاق إسناده حسن. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فيما أظن عند أحمد، ولعل أبا عبد الرحمن يتأكد. ثم نعم كيف نعم هنا نعم قد صرح بالتحديث بالإسناد الأول والإسناد الثاني الذي من طريق الوهبي ليس فيه تصريح بالتحديث، نعم فهذا إسناد حسن. ثم ذكر حديث النزال بن صبرة عن علي وهو حديث صحيح قد خرجه البخاري في كتابه الصحيح، وهذا وضوء من لم يحدث، وقد بوب على مثل ذلك النسائي قال باب وضوء من لم يحدث. ثم بعد ذلك ذكر جماع الأبواب التي أو الأشياء التي توجب الوضوء وعقد لها أبوابا، فقال جماع الأبواب، نعم. ثم ذكر حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسال، وهذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. ثم ذكر حديث أو قبل أن أذكر الحديث هنا خطأ مهم جدا لعل أبو عبد الرحمن لابد أنه يصوبه، يقول وكما بين بقسمة سهم ذوي القربى، بقسمة سهم ذي القربى، الباب العاشر بعد الحديث 11 قال وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، الصواب ليس بني عبد المطلب، الصواب بني المطلب كما في الأصل، بعض الطبعات الظاهر بدون عبد المطلب وبعض الطبعات مضاف عبد المطلب بين قوسين، هذا خطأ، الصواب بين بني هاشم وبني المطلب، المطلب هذا أخو هاشم، كلاهما أبناء عبد مناف، نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد بن هاشم بن عبد مناف، أولاد عبد مناف أربعة، هاشم ومن ذريته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلب بن عبد مناف من ذريته محمد بن إدريس الشافعي، ونوفل جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، ابن عدي بن نوفل، فجبير هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، والرابع عبد شمس عثمان بن عفان من ذرية من؟ عبد شمس بن أمية. فهؤلاء الإخوة الأربعة اثنان منهم هم يدخلون في القرابة واثنان لا، ذوي القربة اثنان منهم ليس كلهم، ذوي القربى هاشم ومن والمطلب، لأنهم كانوا شيئا واحدا في الجاهلية والإسلام. ولذا عندما حاصر المشركون قاطعوا بني عبد هاشم، عفوا بني هاشم، انحاز المطلب، انحازوا إلى من؟ إلى بني هاشم في الشعب، بخلاف آل نوفل وآل من؟ وآل عبد شمس. فلذا القرابة في هذين الاثنين، سهم ذوي القربة في هذين الاثنين، هذين البطنين، بخلاف آل عبد شمس وآل نوفل لا يدخلون في ذلك. وأما آل البيت ففي ذرية من؟ ذرية هاشم. بعض الناس يظن الإمام الشافعي من آل البيت، لا، هو ابن عم. فآل البيت في بني هاشم، آل البيت في بني هاشم. فخطأ عبد المطلب، عبد المطلب هو ولد هاشم، فهو داخل في هاشم، وإنما نوفل، وإنما نوفل. فهذا خطأ من جهة الأنساب، خطأ شرعا ونسبا أن يقال عبد المطلب، وإنما المطلب كما وقع في الأصل. لعل أبو عبد الرحمن صححه ويذكر هذا التعليق. نعم. ثم ذكر بارك الله فيكم، تقدم الكلام على حديث زر وأن أسناده حسن، زر بن حبيش عن صفوان. ثم ذكر حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. ثم ذكر طريقا آخر لحديث علي، وهو من طريق ركين بن ربيع بن عميلة عن حسين بن قبيصة عن علي، وهذا أيضا إسناد ثابت. ثم ذكر تحت باب الأمر بنضح الفرج من المذي، ذكر طريق سليمان بن يسار عن المقداد، هذا منقطع، هذا منقطع، وبينهما ابن عباس كما في الإسناد الثاني، بينهما ابن عباس كما في مسلم وكما في الإسناد الثاني. سليمان بن يسار عن ابن عباس عن قال قال علي، هذا الإسناد المتصل. وأما الذي قبله فهو منقطع، ولعل يسجل هذه الأشياء أبو عبد الرحمن، لعل يسجلها. نعم. ثم ذكر بارك الله فيكم طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي، وهذا إسناد ظاهره أنه يعني إسناد جيد لا بأس به. وإن كان تفرد به، عفوا، إن كان تفرد به عبيد بن حميد فهو غريب، إن كان تفرد به عبيد بن حميد فهو غريب، فهذا الإسناد يراجع، هذا الإسناد يراجع، لأن أحمد والبزار والنسائي والطحاوي كلهم أخرجوه من طريق عبيدة بن حميد، وعبيدة صدوق، فهناك من هو أجل منه من أصحاب الأعمش، هناك شعبة والثوري أين هما، وهناك القطان ووكيع فأين هما، وهناك محمد بن خازم قبل وكيع وقبل القطان، هناك محمد بن خازم فأين هو. فإن كان تفرد به عبيد بن حميد ففي الإسناد فيه نظر، إن كان تفرد به عبيد بن حميد، ولعل يراجع كلام البزار غالبا ينبه على مثل هذا. نعم. ثم ذكر بارك الله فيكم حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، نعم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إنك قد أحدثت فليقول كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه هذا لفظ وكيع. قال أبو بكر فقوله فليقول كذبت أراد فليقول كذبت بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقا بلسانه. باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون بالذي ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسنة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج. قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون بالذي قال الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. قد علم ربنا أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهي عن بيع اللماس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره. ويقول عند عقد الشراء إذا لمست ثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول ثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع الموجب للحد. وكذلك خبر عائشة قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمضاريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس في اليد إذ لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء. قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من لوح على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب. قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان. تقدم الحديث برقم 24 حديث صحيح وقد خرج الإمام مسلم. نعم. وأما الحديث الذي بعده فهو أيضا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. وأما الحديث اللي بعده برقم 26 لا يزال العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث. طبعا المتن صحيح وأما هذا الإسناد فكأنه غريب. طريف علي بن خشم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة هذا الإسناد غريب فيما يظهر لي وهو ليس موجودا إلا عند ابن حبان تلميذ المصنف. وأما البخاري وغيره فقد أخرجوه من طريق الأعرج عن أبي هريرة وجاء أيضا من طريق همام معمر عن همام عن أبي هريرة وجاء من طريق ابن سيرين عند مسلم والذي قبله عند مسلم وجاء أيضا من طريق سعيد المقبري عند البخاري وجاء عند البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة. فكأن هذه الطريق غريبة ولعل أبو عبد الرحمن يكتب هذا مهم. نعم. ثم ذكر حديث 27 وهو معلول. قال أبو حاتم الرازي هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح بينما رواه أصحاب سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فشعب رحمه الله قد اختصره وأخطأ فهذا الحديث معلول ولا يصح بهذا السياق. ثم ذكر طريق طريقا آخر لحديث خالد الواسطي عن سهيل عن أبيه، وهذا هو اللفظ الصحيح: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا حديث صحيح كما تقدم، وقد خرجه مسلم. ثم ذكر حديث يحيى بن أبي كثير عن عياض أنه سأل أبا سعيد، وهذا الحديث فيه عياض بن هلال، وقيل هلال بن عياض، ليس بالمشهور، ففي صحة هذا الإسناد نظر. نعم، طبعا وهذه الأحاديث تفيد أن الإنسان لا ينصرف بمجرد الشك أحدث أو لم يحدث، حتى ماذا؟ حتى يستيقن أنه قد أحدث. ما دمت أنت متردد لا تستطيع أن تجزم بأنك أحدثت، فهذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر نعم شك، والشك الشارع ألغاه في هذه المسألة، لا تلتفت إليه، وإنما أكمل صلاتك. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد على إكمال الصلاة، فقال لا ينصرف، فلا ينصرف حتى يسمع، فنهى أن ينصرف. فمثلا أنت شكيت 50%، 60%، 70%، لكن لا تجزم، ماذا؟ استمر في صلاتك. والحديث فيها أنه وجد شيئا، يعني في مجرد وساوس أوهام، هذه لا التفات لها البتة. عندنا في شيء ثاني فوق الأوهام، لعل الأستاذ ياسر ينتبه، عندنا شيء ثاني فوق الأوهام، وهو إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، وفي رواية بين أليتيه، في رواية بين ماذا؟ أليتيه، يعني هناك شيء، لكن بقي خرج أو لم يخرج، ما في هناك جزم، فهذا الشك ملغي لا يلتفت إليه. بخلاف إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري هل كلبك هو الذي صاد أو ماذا، أو الكلب الآخر، هنا شك ولا مو بشك؟ لكن اعتبره الشارع ولا لم يعتبره؟ اعتبره. فأبواب الشريعة تختلف فيما يتعلق بالمطاعم، وفيما يتعلق بالفرج النكاح، هذه الباب فيها مضيق. فيما يتعلق في مسألة الطهارة لا، الباب فيها موسع، فلا نجري الأحكام التي في الطهارة نجريها في الأحكام في مثل هذه القضية، عندما يحصل شك هذه المرأة رضعت معها أو لم ترضى. ولذا عقبة عندما أراد أن يدخل بالمرأة التي عقد له عليها، جاءت المرأة رضعتكما، قال أنا ما أذكر، أكيد ما يذكر، هو كان صغيرا. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ركب دابة وذهب إلى الرسول. بوّب البخاري باب سفر الإنسان في النازلة، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله، فقال له كيف وقد قيل، مجرد ماذا؟ أي نعم، قال كيف وقد قيل، قيل. فإذا ففارقها، لا خلاص، ففارقها عقبة فارقها. نعم، لكن إن وجدت ما وجدت ماءين، واحد تجزم بأنه طاهر والثاني أنت شاك فيه ولا تدري أيهما، لا تدري الآن شككت أيهما الطاهر من النجس، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ و نعم، يعني هنا بعض أهل العلم كما تقدم قال أرقهما حتى تتيمم، ما عندك ماء. نعم، وبعض أهل العلم قال تتوضأ من هذا مرة والثاني مرة، فهنا أوجبنا عليه الوضوء ماذا؟ مرتين. وبعض أهل العلم قال تتحرى وتجتهد، وهذا هو الأرجح، تتحرى وتجتهد خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف تريق ماء وتجزم بأن أحدهما طاهر؟ وهذه يعني ما له قيمة، كيف تريقه بدون فائدة؟ لا تركه، بل اجتهد في مثل هذه الحالة. لكن إن وجدت مع كلبك المعلم كلب آخر تجتهد ولا تترك؟ يجب عليك أنك تترك ما تأكل، هذا يختلف. كما أنك أيضا شككت في امرأة تريد أن تتزوج بها، هل أختك من الرضاع ولا ليست بأختك من الرضاع؟ دعها. نعم، ففي باب المطاعم وباب النكاح هذا الأمر فيه مضيق، بخلاف مسألة الطهارة. نعم، ولذا في الصلاة أيضا أنت شككت، فالشك على قسمين، إما أنك يترجح لك أنك أنت في الرابعة، فهنا ماذا؟ تبني على ما ترجح لديك، تبني على ما ترجح. وأما إذا لم يكن عندك ترجيح فهنا نعم تلغي هذا الشك وتبني على الأقل. فشفت الشريعة تختلف، أبوابها تختلف. الآن عندنا أبواب الصلاة غير أبواب الطهارة والمياه، وأبواب الصلاة غير أبواب النكاح وأبواب المطاعم. في أبواب الصلاة الأمر أشد من الطهارة، في أبواب النكاح الأمر أشد وأكثر تضييقا. ف يعني ينبغي أن ينتبه لهذا، لأن هناك من أهل العلم من طرد الحكم في هذه الأبواب، بعض أهل العلم من المعاصرين طرد الحكم في هذه الأبواب كلها على طريقة واحدة، وهذا خطأ، هذا خطأ. فقال إذا اختلف مبيح وماذا وحاضر، إذا اختلف مبيح تعارض مبيح وحاضر نقدم ماذا؟ الحاضر. هذا خطأ، تقدم على الإطلاق؟ لا، خطأ هذا، تقدم على الإطلاق خطأ هذا. وإلا إذا كان أنت في الصلاة ووجدت شيء بين أليتيك، هذا شيء بين في رواية بين أليتيه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالشارع وسع الأمر، يعني أنت مرتين ثلاث شككت نسبة 50-60-70% في كل هالمرات ماذا؟ لا تلتفت، بما أنك متردد. القاعدة ما هي؟ بما أنك أنت متردد إذن خلاص لا تعيد، لا تنصرف، لا تنصرف. قد يكون أحدث ولا ما قد يكون؟ قد، لكن الشارع ألغى ماذا؟ ألغى ذلك، وتوسعة على الناس، توسعة على الناس، ألغى ذلك، توسعة على الناس. ولذا تقدم لنا في باب، تقدم لنا في كتاب البلوغ في حديث ابن عباس أن الشيطان ينفخ في ماذا؟ في دبر الإنسان ينفخ، وهو حديث صحيح، ينفخ في دبر الإنسان وهو حديث صحيح. وأنت انتبه لهذا، انتبه لنفسك. إذا أنت كنت تنتظر الصلاة تشعر أن ماذا؟ كأنها يعني هناك شيء، كأنك أحدثت، كأنك إذا انتهت الصلاة خلاص، هالمدافعة وهالشكوك ماذا؟ خلاص، هذا كله الشيطان. حتى لو تجرب نفسك، مثلا أنت شككت قلت خلاص أبتوضى، قلت الآن في نفسك أبتوضى، ذهب لكن لو قلت لا ما نمت وضي، نعم يرجع مرة ثانية أو تستمر في مسألة يعني خرج ولا ما خرج. فإذا الشيطان واضح في مثل هذا، فالشارع حذرنا من ذلك وأعطانا رخصة وسع لنا. يعني قد أنت شككت 50%، قد يكون أحدثت، بعض العلم يقول حتى 100%. يا الله، ابن المبارك يقول حتى تحلف والله أني قد أحدثت، خلاص. وأما يعني شاك يعني عند ابن المبارك وغيره يعني له 90%، لا تلتفت إلى ذلك حتى تتيقن. فهذه يعني مسائل مهمة جدا. ثم قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقول: فليقل كذبت أراد بضميره لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقا باللسان. هل صحيح كلام الإمام بن خزيمة أبا عبد الرحمن أنت أصولي؟ نعم. الآن تعرف أنت الإمام بن خزيمة يقول كذبت يعني في ضميره ليس بلسانه. الأصل في القول أن يكون باللسان، لكن إذا قيل نعم الذين يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. نعم يقصد هذا والله أعلم. والله هنا تعرف ما قيل، يقول فليقول كذبت بضميره، كلام ابن خزيمة هو بضميره. نعم نعم. والله أنا أظن هذه الرواية يعني قد تكون مروية بالمعنى، اللي عند ابن حبان قد تكون والله أعلم مروية بالمعنى. كيف؟ أولها على الحديث الآخر العام الذي يمنع المسلم من الكلام إيه. هو ابن خزيمة هذا دليله، يعني يقول أنت إذا تكلمت في الصلاة تبطل الصلاة، لكن قد يقول للمقابل هذا مستثنى، هذا مستثنى. يعني تعلمون عندما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين فقال له ذو اليدين: قصوة الصلاة أم نسيت؟ الآن إلى الصلاة، إلى الآن الصلاة تامة ولا ناقصة؟ ناقصة، ليست بتامة بعد إلى الآن. فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعلم، عفوا، يظن أن الصلاة قد أكملها، بينما ذو اليدين جازم بأنها، فقال: بل نسيت. نعم، فقد يكون هذا مستثنى، الكلام مستثنى تتكلم هذا. مثل بارك الله فيكم أيضا، فإذا شاتمه أحد في الصيام فليقل ماذا؟ إني صائم. قال بعض أهل العلم فليقل يعني في نفسه، بينما هو الحديث فليقل إني صائم، يقول ينطق بلسانه. قالوا في صيام النافلة حتى لا يظهر، يقول في نفسه، ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، بينما الحديث صريح فليقل، يقول إني صائم، يتكلم حتى المقابل. فائدة ذلك حتى المقابل يقول: كيف أنا أؤذي شخص وهو صائم وهو أيضا يذكر نفسه؟ نعم تفضل. والله نعم، هذا طبعا قاله أبو محمد، ويعني هو محتمل، هو محتمل. والأصل القول يعني قد يكون هذا مستثنى، قد يكون مستثنى من الكلام في الصلاة، فقد يكون مستثنى. نعم، ويعني المهم يعني هذا من فقه الإمام بن خزيمة، ولا شك أن يعني هذه الأبواب ومناقشة هذه الأقوال هذا يقوي الملكة الفقهية عند الشخص ويعلمه الاستنباط. نعم تفضل. نعم والله هذا نعم قد يكون، نعم، والذي يتولى اليسار يعني يستعيد بلسانه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يقوي أيضا أن يقول ذلك باللسان. نعم. حديث عبيدة بن حميد السابق بالخم 23 قال البزار فيه: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش إلا عبيدة. إذن لا يصح في صحته نظر. نعم. أرفع صوتك. إلا قال تكلم عليه الصلاة والسلام، قال لعنك بلعنة الله ثلاثا. نعم، إلى خطاب. نعم خطاب، وهذا يقوي أن أيضا يقول نعم يقول كذبت. نعم. فإذا الحديث السابق تفرد به عبيدة بن حميد عن الأعمش كما قال البزار، فهو في صحته نظر. هذا حديث 26. لا حديث كم؟ 23. حديث 23. حديث 23. وبقي علينا حديث 26 أيضا، هو قد يكون غريب، هذا أيضا يراجع. نعم تفضل أبو عبد الرحمن. أحسن الله عليكم. باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معدن العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال أبو بكر: لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب. فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا. قال أبو بكر: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله. باب استحباب الوضوء من مس الذكر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان بن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: أخبرنا أبو وهب عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا أوجبه ولا أوجبه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال: وسمعت محمد بن يحيى يقول: نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إجابة، بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بشرة بنت صفوان لا قياسا. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأن عروة قد سمع خبر بشرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر راه لطعنه في مروان. باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وابن علي قال زياد قال حدثنا أيوب وقال الآخران عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقال الدورقي للصلاة. نعم أحسنت. بالنسبة لحديث رقم 30 طبعا هو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان ورجال بن خزيمة كلهم من الثقات المشاهير. ثم تكلم على مسألة اللمس ولا شك أن اللمس يكون بدون حائل وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال بالنسبة للمس المرأة. بعضهم قال ينقض الوضوء مطلقا وهذا الذي ذهب إليه ابن خزيمة وهذا القول ضعيف واضح ضعفه. والقول الثاني إذا كان بشهوة وهو قول مالك الإمام مالك وهذا القول يعني أقوى من الذي قبل بكثير. والقول الثالث أن المقصود أو لامستم النساء أي الجماع وهذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وطبعا قد جاءت حديث متعددة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل ولا يتوضأ ويخرج للصلاة لكن هذه الحديث لا تخلو من كلام. لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة كان يقرص عائشة فمطلق اللمس لا شك لا يؤثر. لكن بقي إذا كان بشهوة والأقرب المقصود لامستم النساء أي أن المقصود بذلك هو الجماع. ثم ذكر الوضوء من لحوم الإبل وقد صح في الباب حديثان كما ذكر أبو بكر بن خزيمة. فعندنا حديث جعفر بن أبي ثور وهو عن جابر بن سمرة وهو صحيح قد خرجه مسلم. نعم وإن كان جعفر بن أبي ثور ليس بالمشهور مقل ولذا بن خزيمة قال لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر أشعث المحارب وسمك فهؤلاء ثلاثة يريد أن يقوي جعفر. نعم ثم ذكر أيضا حديث البراء بن عازب حديث عبد الرحمن بل حديث عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة جليل الأنصاري عن البراء بن عازب وهذا خبر في السنن وهو خبر صحيح. وقد نقل الإمام بن خزيمة عدم الخلاف بين أهل الحديث على صحته. ثم ذكر حديث بسرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وهو حديث صحيح. طبعا قيل هناك من تكلم في هذا الحديث بمروان ومروان راجح أنه ثقة في الرواية نعم إنما هو دخل في أمور تتعلق بالخلافة والحكم وسفك الدماء هذا أمر يحاسبه ربنا عز وجل عليه جل وعلا هو الذي يحاسب عباده سبحانه وتعالى فهو الرب الغفور الرحيم. نحن لنا فيما يتعلق في باب الرواية فولد البخاري قد خرج لمروان في صحيحه بخلاف مسلم. نعم ومروان ابن الحكم وهو تابعي تابعي كبير كما قال الإمام البخاري أنه تابعي فهو تابعي فحديثه صحيح وقد روى عنه بعض الصحابة. نعم وطبعا لأهل العلم كلام مطول يقولون فبعضهم تكلم في مروان وبعضهم قال إنما سمعه نعم قال فبعضهم قال إن مروان قد أرسل حرسيا إلى بسرة ووافقت مروان فيما قال لأن عروة قال ما سمعنا بهذا فأرسل حرسي إلى بسرة فأتى وقال نعم فقال بعض أهل العلم إن هالحرسي ما معروف نقول يكفينا مروان. بعضهم قال كابن حبان أن عروة لم يقنع حتى ذهب وسأل بسرة، لأن في بعض الروايات حدثتني بسرة، وأنا عندي أن هذا فيه نظر، والذي يظهر أن عروة سمعه من مروان ومن الحرسي. نعم. ثم ذكر حديث قيس بن طلق ذكر حديث قيس بن طلق طبعا علقه وهو حديث قيس بن طلق عن أبيه لا بأس بإسناده، إنما هو بضعة منك، فيجمع بين الحديثين على الاستحباب، يكون مس الذكر على الاستحباب. أيضا ثلاثة أقوال في مس الذكر: ينقض مطلقا، إذا كان بشهوة ينقض، وهذا قول نسب إلى مالك، وأيضا جاء عن الإمام مالك قال استحبابا ولا أوجبه كما روى ابن خزيمة. والقول الثالث أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح جمعا بين الحديثين. ثم ذكر حديث من عباس: لا نأتيك بوضوء، عندما خرج من الخلاء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. طبعا تعلمون في حديث أبي الجهيم عندما سلم على رسول عليه الصلاة والسلام امتنع من أن يرد السلام حتى ماذا؟ حتى تيمم. وفي حديث المهاجر بن قنفذ امتنع حتى توضأ عليه الصلاة والسلام ثم رد السلام، وهنا ليس صلاة. فإذا المقصود في حديث ابن عباس: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني أمر وجوب، وأن الإنسان الأصل إذا قام إلى الصلاة وهو محدث يجب عليه أن يتوضأ، هذا يعني أشهر ما يجب له الوضوء هو الصلاة. نعم. بخلاف رد السلام وذكر الله يستحب له الوضوء. نعم تفضل. وطبعا حديث ابن عباس صحيح قد خرجه مسلم. نعم. قال: جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء ابن كريم الهمداني قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي، فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك، أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله. قال: فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، قال: فرماه بسهم فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت. فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثورا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه. لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها. هذا حديث محمد بن عيسى. باب ذكر الدليل على أن وطأ الأنجاس لا يوجب الوضوء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش وقال الآخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. وقال المخزومي كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ. وقال الزهري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. قال أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن أيوب عن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه. باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو بكر خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس وهشام عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عبد بن عطاء عن ابن عباس قال هشام حدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال هشام حدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. ها هنا حديث هارون. باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله إن كان لحم غنم لا لحم إبل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالك بن أنس حدثه وحدثنا أبو موسى قال حدثنا روح يعني ابن عبادة قال حدثنا مالك عن زيد وهو ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رأه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء. نعم أحسنت. طبعا ذكر حديث ابن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث لا بأس بإسناده عقيل وإن كان ليس بالمشهور ولكنه يروي عن أبيه، ولذا بن خزيمة قد صحح له هذا الحديث ومثله ابن حبان، والحاكم أيضا ممن يقوي هذا الخبر. نعم. ثم ذكر حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله هذا طبعا عله من خزيمة، لأنه جاء في رواية أبي معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أو حدثت عنه، فشك الأعمش في كون شقيق حدثه أو حدث عن شقيق. نعم، فبين ابن خزيمة علته. وأما الخبر الذي بعده وهو 38 فبين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء بينهما وهب بن كيسان كما بين أبو بكر بن خزيمة. فالإسناد الثاني هو الصحيح، الإسناد الثاني هو الصحيح. نعم، والذي بعده هو أيضا طريق آخر للذي سبق. نعم، ثم ذكر حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وهو حديث صحيح قد خرجه الشيخاني. ثم ذكر حديث سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وهو أيضا حديث صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر حديث شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر آخر الأمرين، هذا حديث معلول اختصره شعيب فأخطأ فيه، وإنما الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أكل كتفا ثم توضأ وقام للصلاة، ثم قدم له لحم فأكل وصلى ولم يتوضأ، هذا اللفظ الصحيح. شعيب اختصر قال آخر الأمرين فأخطأ في ذلك، كما بين ذلك أبو داود. ونعم، فهذا الحديث نعم قد أخطأ فيه، والإمام الشافعي عله بأن ابن المنكدر لم يسمعه من جابر. نعم، ثم ذكر حديث زينب بنت أم سلمة وظاهره الصحة ورجاله كلهم ثقات، بس لعل يعني إن كان أبو نعيم له كلام عليه فودنا نعرف كلام أبي نعيم، وكلام أبو عيسى كان أخرجه من هذه الطريقة قبل أبي نعيم. مشهور من حديث الثوري، هذا كلام أبي نعيم. نعم، عفوا يا شيخ، حديث آخر. حسب العزو المذكور في الأسفل قال أبو نعيم السابع 102 الذي فيه أبي نعيم من حديث أبي هريرة في هذا الموضع من حديث أبي هريرة. طيب دعه، إذن هذا لعل يراجع ينظر كلام أبي عيسى الترمذي عليه إن كان خرجه من هالطريق، هذا يراجع. خلاص قال اللي بعده، ولا تقرأ أبو بكر. طيب ما بعده رأسا قال حدثنا. نعم، السلام عليكم. باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوءه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. قال أبو بكر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا قائل لصاحبه تعالى أقامرك بإحداث وضوء. فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا، بخلاف قول من زعم أن الكلام السيء يوجب الوضوء. باب استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جري عن هشام بن عروة عن هشام وهب بن كيسان عن محمد بن عبد بن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض. باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه. قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثه عن عقيل وهو ابن خالد وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال سمعت معمرا وحدثنا محمد بن مشار بن دارون أبو موسى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسم. وقال الصنعاني في حديثه أو إنه دسم. وقال بندار إنه دسم. باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نمتا لم يكن قلبه ينام ففرقه بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام. حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حد أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. جماع أبواب الأدب. نعم أحسنت بارك الله فيك. طبعا ذكر حديث معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا حديث صحيح وجعله كل امتقاته ومتفق عليه. ومحمد بن يحيى هو الذهلي. ثم ذكر استحباب المضمضة من شرب اللبن وهذا رجاله ثقات. ثم ذكر طريقا آخر للحديث من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وهذا صحيح وقد خرجه الشيخان. ولكن ذكر طريقا وهو الإسناد الأول محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل. هذه الطريق فيها نظر. سلامة بن روح وسماع من عقيل فيه كلام ولكن الحديث ثابت في الصحيح وقد ساقه المصنف من طرق أخرى. نعم. ثم ذكر حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وهذا إسناد جيد وهذا إسناد جيد. ثم ذكر حديث المقبري عن أبي سلمة عن عائشة وهذا حديث صحيح قد خرجه الشيخان. نعم. جماع الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منهما. باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني النجعفي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بندار قلت ليحيى ما اسمه فقال عمير بن يزيد قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد. باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى منه فقال دنوه فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ.

قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث منداد غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس. باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال أتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس. باب النهي عن المحادثة على الغائط. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. حدثنا به محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم يعني المرة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح. هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض. باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. باب كراهية رد السلام يسلم على البائل. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدث الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. نعم أحسن صلى الله عليك. نعم ذكر حديث أبو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن وهذا إسناد حسن والحديث صحيح لأنه قد جاء من طرق كثيرة. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث عبد الرحمن بن أبي قراد وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة وهو حديث صحيح متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر وهو أيضا صحيح قد خرجه مسلم. ثم قال سمعت محمد بن أبان سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة ما تقول في مهدي بن ميمون قال ثقة مهدي بن ميمون العزد المعول ثقة جليل. قلت فإنه أخبرني عن سلم العلوي سلم لا يحتج به قال رأيت أبان وهو متروك ولذا قال شعبة سلم العلوي الذي كان يرى يعني الهلال قبل الناس يشكك في رؤيته يدعي أن يرى الهلال قبل الناس فسلم متكلم فيه لا يحتج به. نعم. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن عائشة في قصة سودة وهو حديث صحيح وهو في الصحيحين. ثم ذكر حديث ابن حديث مجاهد عن ابن عباس وهو صحيح متفق عليه ورواية الأعمش أصح من رواية منصور في هذا الحديث وأن بين مجاهد وبين ابن عباس من طاووس. طبعا كلا الإسنادين في البخاري لكن رواية مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أصح وهي رواية الأعمش معه زيادة ثقة زيادة علم. نعم. ثم ذكر حديث أبي أيوب وهو صحيح قد خرجه الشيخان. ثم ذكر حديث ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر وهو حديث حسن إسناده حسن وقد توبع محمد بن إسحاق تابعه باللهيعة وإن كان أخطأ فيه باللهيعة فزاد عن جابر عن أبي طلحة، وهذا خطأ، الصواب عن جابر. المهم الإسناد المعنى إسناد حسن، ويفيد أن استقبال القبلة في إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس، والأولى طبعا الابتعاد عن ذلك. نعم للخلاف الذي حصل بين أهل العلم، لكن دل حديث جابر على أن هذا جائز، وإنما ينهى عن ذلك في الصحراء. ولذا في حديث مروان بن الأصفر قال: أناخ ابن عمر راحلته مستقبل قبلة ثم بال إليها. المهم هذا إسناد حسن. وقبله ذكر حديث واسع بن حبان عن ابن عمر، محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع، وهذا في الصحيحين. نعم. وأما حديث مروان فإسناده حسن لا بأس به. نعم. ثم ذكر حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث نصر بن علي قال: سمعت الفضيل بن سليمان قال أخبرنا أبو حازم. هذا إسناد صالح، فضيل بن سليمان متكلم فيه، ولكن قال نعم قال محققا أو قد توبع، فإسناده هذا الإسناد صالح ويراجع. نعم. ثم ذكر طريق حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، وهذا خطأ، الصواب عن أبي وائل كما روى الأعمش ومنصور عن أبي وائل عمن إيه لا عن أبي وائل عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان وليس عن المغيرة بن شعبة، الصواب في رواية أبي وائل عن حذيفة كما في الصحيحين، اختلف على أبي وائل. منصور والأعمش قالوا عن أبي وائل عن حذيفة، وحماد بن أبي سليمان وعاصم قال عن أبي وائل عن المغيرة. أهل العلم اختلفوا، بعضهم رجح رواية عاصم، أو هناك من ذهب إلى شيء من هذا. المهم هذه خطأ. هناك من صحح كلا روايتين كابن خزيمة، وهناك لا من رجح رواية حذيفة كما نص على ذلك أبو عيسى الترمذي، وهذا ما خرجه الشيخان. نعم. ثم ذكر حديث بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وهذا حديث سناده نعم حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم، وساقه بعدة أسانيد صحيحة كلها صحيحة، وهو في الصحيحين منه أو فيه على اختلاف الروايات. نعم. ثم ذكر اتقوا اللاعنين أو اللعانين، اتقوا اللعنتين أو اللعانين، هذا صحيح وقد خرجه مسلم. ثم ذكر حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، وهو صحيح متفق عليه. ثم ذكر حديث شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد بن أرقم، وهذا إسناد صحيح وقد وقع فيه اختلاف، ولعل هذا الإسناد هو أرجح أسانيد هذا الخبر. نعم. ثم ذكر حديث زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده، وهذا غريب، هذا غريب، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح في البخاري، وقد وقع فيه اختلاف كثير، وتقدم ترجيح رواية زهير ومن معه في درس الترمذي. نعم. وهذا ما رجح البخاري. ثم ذكر حديث هلال بن عياض أو عياض بن هلال، وهو حديث لا يصح، حديث لا يصح، معلول بعياض بن هلال، وقع فيه اختلاف وهو ليس بالمشهور. ثم أيضا أبو داود أشار إلى إرساله، وأن هناك من أرسله. نعم. ثم ذكر حديث الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. نعم. وهذا الإسناد لا بأس به وقد خرجه مسلم. ثم ذكر حديثين الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر،

أخبارنا. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها يعني في الغائط ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رط ولا رمة. باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله والاستنجاء بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن رميد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون أنا قد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم قراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ونستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع، وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء في العظام والروث. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود، وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا يحيى عن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عابر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شاهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال فبثنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبثنا بشر ليلة بات بها قوم، قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم، قال وسألوه زاد فقال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعد علفا لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. هذا حديث عبد الأعلى. وفي حديث ابن أبي زائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم أحسنت. نعم، ذكر حديث الأعمش إلى آخره عن سلمان، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم. والذي بعده أيضا الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أيضا صحيح، وهو ثابت في الصحيح خرجه البخاري. ثم ذكر حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهو أيضا صحيح. نعم، ثم ذكر حديث أبو عامر الخزاز عن عطاء بن أبي هريرة، وهذا في صحته نظر. ويراجع أبو غسان مالك بن سعد القيسي شيخ بن خزيمة يراجع. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو ثابت في الصحيحين. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا يعني حديث ثابت، وابن عجلان صدوق. نعم، ثم ذكر حديث سلمان وقد تقدم وهو حديث صحيح تقدم. ثم ذكر حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود خرجه مسلم ولكن وقع اختلاف في بعض الفاظ في وصله وإرساله. تكلم أبو عيسى الترمذي على هذا الاختلاف في كتابه الجامع، كما تكلم الدارقطني في التتبع، تكلم انتقد هذا مما انتقدهم الدارقطني على مسلم. نعم، قال جماع وهو بالاستنجاء بالماء باب ذكر ثناء الله على المتطهرين بالماء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني ابي عن شرحبيل بن سعد عن عويب بن ساعده الانصاري ثم العجلاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء ان الله قد احسن عليكم الثناء في الطهور او في الطهور، وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا حتى انقضت الآية، فقال لهم ما هذا الطهور، فقالوا ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرقي قال حدثنا ابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فتغسل به. حدثنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من الإداوة. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء. قال أبو بكر أبو معاذ هذا هو عطاء أبي ميمونة. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء. باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد بن مشن قال وحدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. قال عبدة في حديثي والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة. وفي حديث وكيع قال مصعب ونسيت العاشرة على العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة لا بيقين ولا شك. باب دلك اليد للأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل المغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة مما فاستنجى بها. قال ومسح يده بالتراب. باب القول عند الخروج من المتوضأ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله. جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة. نعم أحسن. طبعا ذكر حديث رحبيل بن سعد عن عويمة بن ساعدة وهذا الإسناد في صحته نظر. نعم ويراجع. ثم ذكر حديث عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح قد خرجه الشيخاني. ثم ذكر حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير وهذا لا يصح. مصعب بن شيبة متكلم فيه نعم وإنما رواه الثقات عن طلق بن حبيب وليس عن عبد الله بن الزبير عن عائشة من كلامه. ثم ذكر حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه وهذا منقطع. إبراهيم لم يسمع من أبيه. ثم ذكر حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه وهذا إسناد صالح. يوسف ليس بالمشهور ولكن هناك من وثقه كالحاكم ولكن الإسناد غريب. الإسناد هذا الإسناد غريب. نعم تفضل. قال جماع أبواب الماء باب جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام من غير مراده خاص. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله إني قد توضأت من هذا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجسه شيء. هذا حديث أحمد بن المقدام. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها

وهذا رجح الإمام أحمد الإرسال، والله أعلم رجح الإرسال في هذا الخبر. ولكن يعني عكرمة بدون ابن عباس، ولكن جاء من طريق آخر في مسلم بنحوه، جاء من طريق آخر في مسلم بنحو ذلك، وإن كان وقع فيه بعض الشك. والخلاصة أن هذا الحديث صحيح. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، وهو حديث صحيح. الاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر، اختلف محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر، وكلاهما ثقة، عن عبد الله بن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلاهما ثقة ابن عبد الله بن عمر، فهذا الاختلاف لا يؤثر، فهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم. نعم. والحديث جاء من طرق أخرى في البخاري. نعم. ثم ذكر حديث أيضا طريق آخر لحديث أبي هريرة وهو من طريق أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدام ثم يتوضأ منه أو يشرب. طبعا هذا الحارث وهو ابن أبي ذباب مختلف فيه، ليس بالقوي، واللفظ الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ليس أو يشرب، لا، هذه لم تثبت، ثم يتوضأ منه أي مر معنى بساني دكرة هي الصحيحة، أي ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه هي الصحيحة، ما تقدم بالأسانيد في الصحيحين. نعم. ثم ذكر حديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أولاهن في التراب، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر حديث أبي الزناد وهو حديث صحيح. نعم، في الصحيح ثابت. ثم ذكر تقدم حديث هشام عن محمد بن سيرين. ثم ذكر حديث علي بن مسهر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات. هذه فليهرقه، هذه خطأ من علي بن مسهر قد تفرد بها، وقد جاءت موقوفة بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وهذا هو الصحيح في ذلك. نعم. ثم ذكر حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث برقم 100 طريق محمد بن الوليد البصري قال: بخبر غريب، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة إلى آخره. هذا طبعا محمد بن الوليد البصري قد توبع، تابعه الإمام أحمد فروى هذا الحديث في مسنده عن غندر عن شعبة، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق بشر بن المفضل عن خالد الحذاء به، وجاء من حديث عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء، فهو حديث صحيح. وقول ابن خزيمة بحديث غريب كأنه يقصد تفرد محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر وفاته أنه قد توبع، تابعه الإمام أحمد، لأن الحكم بالغرابة يعني أمره صعب جدا، فقد أحيانا الحافظ وإن كان من كبار الحفاظ كابن خزيمة قد يخطئ، فهذا الحديث قد تابع الإمام أحمد، تابع محمد بن الوليد عليه عن محمد بن جعفر، وجاء من طرق أخرى عن غير شعبة. تقدم في حديث 54 قال بعد أن ساق الحديث قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بنحوه. هذا فيه إشكال، وجدت هذا عن وجدت أبو عبد الرحمن 54 أنت معك أي طبعة؟ أقول رقم 54 وجدت الحديث لكن البحث اي بس تحته 174 صفحه 174 اي لا موجود اي. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بنحوه. ابو بكر هذا فيما يظهر بن خزيمه، قال يعني قال نصر بن علي والله اعلم حدثنا ابو اسامه عن هشام، يعني هذه طريق أخرى، هذه طريق أخرى، يعني ليس ابن خزيمة يقول حدثنا أبو أسامة، لعل يقصد قال يعني نصر بن علي حدثنا أبو أسامة، لأن ابن خزيمة لم يدرك أبو أسامة. نعم نقف عند هنا، نكمل غدا، ترى غدا إن شاء الله العصر بإذن الله بعد العصر. السلام عليكم شيخ ابن خزيمة. إيه. مالك بن سعد بن عباد القيسي أبو غسان روى له النسائي، وذكر في تهذيب الكمال من روى عنه وشيخه وتلاميذه، ثم قال وأبو حاتم الرازي وقال شيخ، ثم روى له حديثا إسناد، روى له حديثا يعني من طريق المزي. أي المزي؟ أبو حاتم يقول شيخ ها؟ نعم. إذا سجل هذا عندك. نعم نقف عند هنا. نعم هذا بارك الله فيك أبو حاتم يقول عن شيخ بن خزيمة حديث 77 ومن حديث 77 مالك بن سعد القيسي وليس فيه توثيق. لا لا ما في شيء. قد يكون الخطأ في هذا الحديث منه، قد يكون الخطأ منه، قد يكون من أبي عامر الخزاز، إذا لم يتابع أبو غسان مالك بن سعد فيكون الخطأ ملحق به. شوف يقول البزار، البزار من أهم الكتب في معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وخاصة الغرائب والتفردات. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر، إن الله وتر يحب الوتر، أما ترى أن السماوات سبع والأرض سبع والأيام سبع والطواف سبع، وذكر أشياء. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي عامر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا روح بن عبادة الشيخ أبي غسان. إذن تفرد به روح، والعلة ليست من روح لأن روح ثقة جليل من أبي عامر الخزاز. نعم نقف عنده هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.